بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. ما زلنا بنتكلم عن التحريف اللفظي في الكتاب المقدس، وتحديدا التحريف اللفظي في العهد القديم، ووصلنا لغاية الشاهد 17. قال آدم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره ذيل الآية 29 من الباب الثامن من السفر الأول من أخبار الأيام، وبينقل كلام آدم كلارك، بيقول في هذا الباب من هذه الآية إلى الآية 38، وفي الباب التاسع من الآية 35 إلى الآية 44 توجد أسماء مختلفة. وقال علماء اليهود إن عزرا وجد كتابين توجد فيهما هذه الفقرات مع شيء من اختلاف الأسماء، ولم يحصل له تمييز بأن أيهما أحسن فنقلهما. الجملة دي مش أول مرة نفوت عليها، فكرة إن في موضع في العهد القديم بيتكلم عن الأنساب وبيذكر عدد كبير جدا من الأسماء، وبعدين موضع تاني المفروض إنه بيتكلم عن نفس الأنساب والمفروض إنه يذكر نفس الأسماء، لكننا بنلاقي اختلافات كثيرة ما بين الأسماء. وناقشنا بالتفصيل إن ده رأي الربيين من اليهود، وفي آراء كثيرة مختلفة عن اللي عمله عزرا، فمش هنعيد الكلام ده مرة تانية. فالمفروض النص اللي آدم كلارك في ذيله ذكر بقى الكلام بتاع عزرا ده أخبار الأيام الأول 8-29، الكلام عن جبعون وأبو جمعون ومش عارف مين، وده كلام آدم كلارك. فبيقول الربيين من اليهود بيقولوا إن عزرا عمل كذا، ما كانش بيعرف يفرق ما بين الصح والغلط وراح جامع كل الكلام على بعضه وخلاص. فبيقول لو فعلا عزرا عمل الكلام اللي الربيين بيقولوا عليه ده، يبقى عزرا ده ما كانش عنده أي معرفة بقواعد النقد إزاي يفرق ما بين الصح والغلط، ولا عجب ساعتها إن النص بتاعه يكون مليء بالأخطاء. وأنا بدور على تفسير عربية وجدت كلام ويليام مارش بيعلق على النقطة دي في وسط النصوص الكثيرة اللي أشار إليها آدم كلارك. فبيقول من ضمن الأسماء والظاهر أنه وقع غلط هنا، والصواب إن فلان فلان، وبيقارن باب مواضع تانية. النقطة دي زي ما قلنا قبل كده من أسهل النقاط اللي من خلالها بنقدر نجيب اعترافات علماء بإن في أخطاء وأغلاط في الكتاب المقدس، سواء بسبب إن النص أصلا مكتوب غلط ويبقى ده له علاقة بعقيدة الوحي والعصمة، أو إن الغلط ده من الناسخ فيبقى ده له علاقة بعقيدة العصمة إن الكتاب مش معصوم وإنه بيتحرف. الشاهد 18 قال لك برضو في أخبار الأيام قصة كده من قصص الحروب بتاعت العهد القديم، فالنص بيذكر أعداد، فالمفروض إن فيه 400,000 من عسكر فلان و 800,000 من عسكر فلان، وبعديها بشوية بيقول لك في الحرب العالمية دي اللي فيها عدد مهول جدا من العساكر بيحاربوا بعض مات 500,000 من عسكر فلان. 400,000 حاربوا 800,000، 400,000 دول قتلوا من 800,000 500,000، نص مليون بني آدم. فالشيخ هنا بيقول واضح ان الارقام دي مبالغ فيها. طب احنا ازاي عرفنا ان الارقام دي مبالغ فيها؟ من خلال الانساب وبعض الدراسات التاريخية والسياق التاريخي والكلام ده كله، بنقدر نعرف ان مستحيل الناس دول يكونوا خلفوا العدد ده او ايا كان. فايه اللي حصل بقى بعد ما عرفنا ان الارقام دي مبالغ فيها؟ غيرت في اكثر نسخ الترجمة اللاتينية، بدل 400 شيل صفر فيبقى 40، وبدل 800 شيل صفر يبقى 80، وفي الاخر بدل 500,000 قتيل شيل صفر يبقى 50,000 بس. فكده الارقام نوعا ما معقولة، ورضي المفسرون بهذا التغيير، قال لك كده الدنيا حلوة. قال هورن في المجلد الأول من تفسيره الأغلب أن عدد هذه النسخ، أي نسخ الترجمة اللاتينية، صحيح. وآدم كلارك قال العدد الصغير اللي موجود في الترجمة اللاتينية في غاية الصحة، وحصل لنا موضع الاستغاثة كثيرا، يعني الحقونا في تحريف، بوقوع التحريف في أعداد كتب التواريخ. فالشيخ بيعلق وبيقول هذا المفسر بعد اعتراف التحريف هنا صرح بوقوعه كثيرا في الأعداد كتب التاريخ، العهد القديم متقسم أسفار التوراة أسفار موسى الخمسة وبعدين الكتب التاريخية والكتب الحكمية والشعرية وكتب الأنبياء الكبار وكتب الأنبياء الصغار. في كتب التاريخ زي ما احنا ذكرنا من شوية الأسماء والأنساب مليانة مشاكل، كذلك في الأرقام والأعداد والحسابات مليانة مشاكل. فده النص اللي فيه مشكلة. أخبار الأيام الثانية 13-3 قال لك 400 ألف من هنا على 800 ألف من هنا، وبعد شوية لما حاربوا بعض سقط قتلى 500 ألف. جي بقى ويليام مارش عند النص اللي بيقول إن مات 500 ألف قتيل، فذكر إيه بقى؟ إن بعضهم يشكون في هذا العدد لأنه لم يكن مثله في الحروب في أيامنا. 500 ألف قتيل ده رقم ضخم جدا. فبيقول إيه بقى؟ بعض الترجمات تترك صفرا، شيل صفر من الأرقام الكتيرة دي، فبتقول 80 ألف و40 ألف و50 ألف، بتنقص صفر. وبعدين والبعض يقولون بوقوع غلط من الناسخ، أو إن الكاتب بما أنه لاوي تحريف لأهداف كثر وزاد لغايته الخاصة. المهم هو في الآخر قال لك الأرقام دي ناس كتيرة شكت فيها، وفي بعض نسخ الكتاب المقدس بالفعل غيرتها وقللت الرقم. ده تفسير ويليام مارش، كويس قوي. أنا بفرح لما بلاقي تفسير متوفر باللغة العربية بيأيد نفس الكلام اللي ذكره الشيخ رحمة الله الهندي نقلا عن تفسير أجنبي. وادي كلام أدم كلارك اللي نقله الشيخ رحمة الله الهندي، فقال لك الأرقام يعني غير معقولة، incredible يعني ليها مصداقية، incredible غير قابلة للتصديق. فقال لك ممكن فعلا الأرقام دي يكون مبالغ فيها، وإن الأرقام الحقيقية أقل بصفر، 40 ألف، 80 ألف، 50 ألف. فيبقى بنكرر مرة تانية، الأنساب والأسماء مليانة أغلاط، الأرقام والحسابات والعدد مليان أغلاط. الشاهد 19 قال لك برضو المشكلة دي متكررة في أعمار الملوك بالنسبة لآبائهم اللي ماتوا قبل منهم وهكذا، وذكرنا مثال قبل كده موضوع إخزي. قال لك في أخبار الأيام وكان يواخين ابن 8 سنين حين صار سلطانا، كان عنده 8 سنين لما كان ملك، فقال لك لفظ 8 سنين غلط ومخالف للنص المقابل له في سفر الملوك الثاني انه كان عنده 18 سنة مش 8 سنين. فزي ما قلنا قبل كده ده امر مكرر جدا ان القصة مذكورة في سفر من الاسفار التاريخية. الاسفار التاريخية دي ليها مقابل، صموئيل الاول والتاني والملوك الاول والتاني مقابلهم أخبار الأيام الأول والتاني. فاللي مذكور في أسفار صموئيل والملوك هنلاقي زيه في أخبار الأيام، ونطلع بقى تناقضات نكشف من خلالها التحريف. فهنا برضو جايب كلام أدم كلارك إنه كتب في ذيل عبارة سفر الملوك بحسابات من خلال المعلومات اللي احنا نعرفها من العهد القديم إن ده ما كانش عمره 8 سنين، وفي الآخر بيقول هذا الموضع من السفر محرف. فأدي النص في أخبار الأيام الثاني 36-9 إن يهوياكين ابن 8 سنين حين ملك. في الملوك الثاني 24-8 كان يهوياكين ابن 18 سنة حين ملك. وده كلام أدم كلارك إن النص في أخبار الأيام الثاني بيقول إنه كان عنده 8 سنين بس لما ملك، وده لازم يكون غلط لأن احنا بنعرف من خلال العهد القديم إن بعد 3 شهور فقط من ملكه هو بيتاخد أسير إلى بابل وهناك اتجوز، وده غير محتمل بالنسبة لطفل عنده 8 سنين. ففي الآخر بيقول الموضع من أخبار الأيام لابد إنه محرف. الشاهد 20 والنص ده مهم جدا جدا لأن النصارى بيستشهدوا بيه كنبوة عن المسيح، وتحديدا ان العهد القديم بيتنبأ بانه هيتصلب. فقال لك ده نص في المزمور 21 او 22 على حسب الفرق في ارقام المزامير ما بين العبري والسبعين. في النسخة العبرانية النص بيقول ايه؟ وكلتا يدي مثل الاسد، المسيحيون من فرقة الكاثوليك والبروتستانت في تراجمهم ينقلونها هكذا، وهم طعنوا يدي ورجلي. فهؤلاء متفقون على تحريف العبرانية. النص ده بقى في حوارات هنطول فيه شوي. النص في المزمور 22:16: لأنه قد أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي. النصارى بيقولوا ثقبوا يدي ورجلي، دي نبوة واضحة ومبشرة لصلب المسيح. المشكلة الرئيسية في الموضوع انك لما بترجع للنص العبري، النص العبري ما بيقولش ثقبوا يدي ورجلي. ده العهد القديم العبري، ترجمة بين السطور، عبري عربي. ادي النص بيقول لان احاطتني كلاب، جمهور مسنين لفوني كأسد يدي ورجلي. يعني ايه النص الغريب ده؟ المفروض انه بيتفهم بمعنى انهم هجموا على يدي ورجلي كأسد. اسد هجم على يدي ورجلي، هجموا على يدي ورجلي كأسد. اسد بيهجم، هم كأسد هجموا على يدي ورجلي. فهنا النص العبري الماسوري واضح، كأسد على يدي ورجلي. في بقى بعض الترجمات بتوافق المعنى العبري لكن ما بتقولش كأسد. يعني هنا بيقول، ودي المفروض الترجمة العربية المشتركة، الكلاب يحيطون بي، زمرة من الأشرار يحاصرونني، أوثقوا يدي ورجلي، كتفوني. أمال هم جابوا منين ثقبوا يدي ورجلي؟ نبص على ترجمة عربية للسبعينية، الأسفار الأدبية الجزء الأول اللي فيه المزامير. آدي أهو: لأنه قد أحاطت بي كلاب كثيرة، أحدق بي مجمع فاعل الشر، ثقبوا يدي ورجلي. الراجل هنا بيقول في الهامش تعليم مهم جدا، إشارة ونبوة قوية عن صلب السيد المسيح، لكنها تشوهت في النص الماسوري عندما تحولت الكلمة كأرو أي ثقبوا إلى كأري، فصارت تعني كأسد. تشوهت ولا تحرفت؟ الشيخ عرب ربنا يحفظه ويبارك فيه له بحث مهم جدا جدا عن هذا النص، وسأضع اللينك تحت في الوصف. اتهام اليهود للنصارى بالتحريف في هذا النص، واتهام النصارى لليهود بالتحريف في هذا النص. هو بيقول الكلمة كأرو أي ثقبوا اتحولت لكأري فصارت تعني كأسد، وبعدين بيقولك وصارت الجملة غامضة المعنى. طبعا هي مش غامضة المعنى ولا حاجة، هجموا علي كأسد على يدي ورجلي، كأسد على يدي ورجلي. ايه يعني؟ الفكرة ان في بعض المتخصصين في اللغة العبرية، بس دي مش قضيتنا دلوقتي، احنا قضيتنا التحريف، بيقولوا ان اللفظ العبري كأرو مش معناه ثقبوا، وكأن معناها بالأحرى جرحوا، جرحوا يدي ورجلي. وده مناسب مع السياق، أحاطت بي كلاب، جرحوا يدي ورجلي. اللفظ العبري كأرو كأن معناه الأدق خربشوا، حفروا. فهم بقى بيقولوا حفروا دي ثقبوا، عشان انت لما انا اترجمها ثقبوا تتصور على طول المسمار اللي ثقب ايد المسيح، ثقبوا يدي ورجلي. طيب لو انا ترجمت الكلمة العبرية خربشوا مش هتبقى نبوة. بس هي الفكرة الاهم ان كأرودي اللي هم بيترجموها ثقبوا مش موجودة في النص العبري المسوري. هنا بقى بيقولك ايه: عندما عثر على المخطوط العبراني رقم كذا من مخطوطات البحر الميت في صحراء البحر الميت، تم التأكد من دقة النص السبعيني وامانته وحفظه للصورة الأمينة للنص العبراني الأصيل. أيوة، أنت قصدك إيه؟ قصدك إن اليهود حرفوا النص الماسوري؟ اليهود دول مش أمناء؟ طب إيه قصة المخطوطة بتاعت البحر الميت؟ وهل بالفعل مخطوطات البحر الميت بتقول كأرو ولا بتقول كأريه؟ جزا الله خيرا الإخوة الأفاضل على صفحة ميثاق الكتاب على فيسبوك، إخوة متخصصين في الدراسات العبرية، بعت لي هذا الموقع الهام جدا، Dead Sea Scrolls Bible Translations، مخطوطات البحر الميت الخاصة بالكتاب المقدس. دي ترجمة ليها، ترجمة للمخطوطات الكتابية الخاصة بمخطوطات البحر الميت، لأن مخطوطات البحر الميت كتيرة لأسفار كتابية وغير كتابية. ففي هنا أكتر من طريقة لتصفح الترجمة دي، يا إما بناء على المخطوطات يا إما بناء على النص الكتابي. فأنا تصفحت حسب النص الكتابي، ففي عندك المزامير هيجيب لك المخطوطات بتاعة البحر الميت اللي فيها نص المزامير، وطلعت النص بتاع المزمور 22 دي موجودة في أنهي مخطوطة؟ المخطوطة الفلانية. هنا بيقول إيه؟ ثقبوا يدي ورجلي. وفي هامش وقال لك في مخطوطة تانية فيها نفس المزمور وكتب لك ثقبوا يدي ورجلي، وفي هامش تاني هو بيقول في الهامش عند الموضعين ان النص المسوري ماسوراتيك تكست بيتم اختصارها ام تي بتقرأ كأسد بدلا من ثقبوا. وبعدين بيقول الفرق ما بين الكلمتين في العبرية حرف واحد. الموضع الأول بيقول إيه بقى؟ But this manuscript does not contain the letter which would distinguish between the two. ده الموضع الأولاني اللي في المخطوطة الفلانية، قال لك المخطوطة دي متقطعة أو بيضة أو أيا كان، بحيث إن الكلمة مش كاملة فمش هنقدر نعرف هي كتبت كأسد ولا ثقبه. طيب الموضع الثاني قال لك المخطوطة دي بتقول القراءة التانية بتاعت حفروا أو ثقبوا. يبقى بالفعل في مخطوطة من مخطوطات البحر الميت بتقول بدل كأري اللي موجودة في النص المسوري كأسد، بتقول كأرو أي حفروا أو خربشوا أو هنا بيترجمها ثقبوا. مخطوطة نهال هيفر بتاعت المزامير بترجع لسنة كام؟ هنا في الهامش بيقول لك هيف بسالم، ده اسم المخطوط وده نفس اللي موجود هنا، يبقى كلامه دقيق فعلا المخطوطة دي فيها. طب بيرجع لسنة كام؟ قال لك دي مخطوطة اسمها Great Psalms Scroll. سكرول يعني قرطاس أو لفافة المزامير العظيمة أو اللفافة العظيمة للمزامير أو أيا كان. بيقول إن المخطوطة دي بيتم تقدير زمن كتابتها لبعد ميلاد المسيح القرن الأول ميلادي. أنا بقول إن ده بيشكك في مصداقية المخطوطة. لو كانت المخطوطة دي بالفعل بترجع لما بعد المسيح، خصوصا إن هو بيتكلم بعد صلب المسيح في القرن الأول ميلادي، مش ممكن بالفعل يكونوا النصارى حرفوا النص عشان يخلوها دليل أو إثبات. من ضمن الحاجات اللي بالنسبة لي بتوضح إن النص ده بالفعل كان معروف عند المسيحيين الأوائل بالقراءة التي لا تشير إلى أنها ممكن تكون نبوة عن صلب المسيح، إن النص ده لم يتم اقتباسه أبدا في العهد الجديد، رغم إن في اقتباسات كثيرة من المزامير. أنا أكاد أجزم إن أنت لو سألت أي مسيحي إيه أبرز نص ممكن تقتبسه من العهد القديم كنبوة عن صلب المسيح، هيقولك النص ده ثقبوا يدي ورجلي. ليه كتبت العهد الجديد عمرهم ما اقتبسوا هذا النص؟ ومحتاج بقى مراجعة مين أول أب اقتبس هذا النص ثقبوا يدي ورجلي عشان تقدر تقيم هل النص ده بالشكل ده ثقبوا يدي ورجلي كان موجود من زمان ولا لا، وهل أباء الكنيسة كانوا شايفين هذا النص نبوة واضحة عن صلب المسيح ولا لا. مع التأكيد مرة تانية إن الكلمة العبرية لا تعني ثقبوا تحديدا، وإنما تعني بشكل أدق حفروا. لذلك أنا بعتقد إن ترجمة النص إلى ثقبوا نوع من أنواع التحريف المتعمد في الترجمة عشان تحاول تخلي النص نبوة. في بس في الآخر نقطة أنا نسيت أعرضها، إن في بعض الترجمات مبنية على النص العبري بتقول كأسد مش حفروا أو ثقبوا. على سبيل المثال JPS Jewish Publication Society ترجمة إنجليزية النص العهد القديم بناء على النص العبري Like a lion they are at my hands and my feet. أيضا ترجمة أخرى Like the lion they are at my hands and my feet. ودي ترجمة مهمة جدا، NET New English Translation. Like a lion they pin my hands and feet. وده كلام أدم كلارك بيقول إن في شكل آخر في غاية الأهمية، بدلا من كأرو اللي بيقول حفروا أو ثقبوا، في شكل آخر بيقول كأري اللي هو كأسد. كأري كأسد، كأرو اللي هي بقى ثقبوا أو حفروا أو أيا كان، الفرق الحرف الأخير فقط. وهنا بنقول قد إيه إن ممكن حرف واحد يتغير تقلب الدنيا تماما. شوف بقى هنا بيقول نقطة مهمة جدا، الترجمة الكلدانية بتقول زي بيعض أو كده biting as a lion، أما السورياني والفولجاتا والسبعينية والأثيوبية والعربية بيقولوا they pierced خرموا أو ثقبوا or digged حفروا. بيقول إن في بقى علماء ونسخ ترجموا كأرو إلى حفروا، وبيقول إن الأصل العبري القطع أو الحفر أو الاختراق اللي هو بمعنى الخربشة يعني. في الآخر أدم كلارك بيقول الفرق ما بين القراءتين حرف واحد يود وواو، فيبقى آخر الكلمة حرف ياء كأري ولا آخرها حرف واو كأرو، والحرفين شبه بعض. وقال لك سهل جدا إن أنت تتلخبط ما بين الحرفين، لو كأري يبقى كأسد، لو كأرو يبقى حفروا أو ثقبوا أو أيا كان. أدم كلارك بيقول أنا بالنسبة لي to me most evidently the true reading اللي هي قراءة كأرو، بيقول هي دي الصح. ماشي مش مهم، الشاهد في النهاية إن النص في النسخة العبرانية المسورية ما بتقولش حفروا أو ثقبوا، بتقول كأسد. الترجمة السبعينية بتقول ثقبوا أو حفروا أو أيا كان، يبقى في خلاف ما بين النسخ، يبقى في تحريف. والنصارى في الغالب بيتهموا اليهود إن هم اللي حرفوا عشان يخفوا نبوة عن المسيح، واليهود بيتهموا النصارى بإن هم اللي حرفوا علشان يدعوا إن في نبوات عن المسيح في العهد القديم. الشاهد 21، أدم كلارك في تفسيره ذيل النص من كتاب إشعياء بيقول المتن العبراني محرف كثيرا هاهنا، والمفروض ان النص يقول كما ان الشمع يذوب من النار. ايه النص ده؟ النص في إشعياء 64:2، كما تشعل النار الهشيمة وتجعل النار المياه تغلي. نص عجيب كده. المهم النص ده لو بصينا على العهد القديم العبري ترجمة بين السطور عبري عربي، هو النص بيقول كقدح نار الهشيم مياها مش عارف تغلي. نص عجيب كده، مترجمينها تكون يا رب كنار توقد الهشيم وتجعل المياه تغلي في الترجمة العربية المشتركة. لو فتحنا الترجمة السبعينية عندنا السفر إشعياء الترجمة السبعينية الكتاب المقدس بالمقارنة مع النص العبري والترجمة القبطية، سفر إشعياء يوناني عربي إعداد الأنبا أبيفانيوس اللي قتلوه في الدير، النص بيقول إيه؟ كما يذوب الشمع من النار. إيش جاب لي جاب بقى؟ ودي ترجمة برينتون الإنجليزية للترجمة السبعينية، As wax melts before the fire. فهنا الجزء الأولاني ده كما تشعل النار الهشيم وتجعل النار المياه تغلي، هم مش قادرين يفهموا إيش جاب لي جاب، اللي هي فكرة ذكرناها قبل كده. لو واحد منهم صح، إيه اللي ممكن يخلي النص يتحرف بالشكل ده؟ إيه اللي ممكن يخلي النص لو كان في الأصل بيقول كما تشعل النار الهشيم وتجعل النار المياه تغلي تتحول ليه كما يذوب الشمع في النار؟ إيش جاب لجاب؟ ده اتحول لده إزاي؟ أو ده اتحول لده إزاي؟ فأدم كلارك بيقول في التفسير بتاعه بعد ما ذكر يعني نظريات وحوارات إيه اللي كان ممكن يحصل، بيقول أنا شخصياً أعتقد إن النص محرف بشدة هنا، قصده في النص العبري يعني is much corrupted. وبعدين هو بيقول احنا مش قادرين نعرف بالظبط ايه اللي حصل عشان النص يتحرف بالشكل ده، لان الترجمات القديمة ما بتدلناش. وفي الاخر بيقول ان الترجمة السبعينية والسوريانية بيتفقوا على الشكل اللي بيقول كما يذوب الشمع في النار، وهو بقى بيأكد which can by no means be reconciled with the present text. إن أنت تحاول توفق بين الشكل ده كما يذوب الشمع في النار والشكل اللي موجود في النص العبري مش هتقدر توفق ما بين الاثنين. فدي من التحريفات العجيبة جدا اللي النص العبري بيقول شيء مختلف تماما عن الترجمة السبعينية ومش قادرين نفهم ده تحول لده ازاي او ده تحول لده ازاي. الشاهد الثاني والعشرون قال لك برضو في سفر إشعياء النص بيقول كذا وبولس المفروض انه اقتبس هذا النص في رسالته الاولى الى اهل كورنثوس. النص عند بولس بيقول بل كما كتب ان الاشياء التي هيأ الله للذين يحبونه مما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولم يخطر بخاطر انسان. فالشيخ بيقول فكم من فرق بينهما، الفرق ما بين النص كما هو موجود في إشعياء بافتراض ان بولس اقتبس النص من إشعياء، النص في إشعياء مختلف تماما عن شكل النص اللي بولس اقتبسه، فإحداهما محرفة. وبعدين بيقول تفسير هنري أند سكوت بيقول الرأي الحسن أن المتن العبري محرف، النص العبري محرف. الله أعلم بقى بولس النسخ اللي على أيامه كان شكلها إيه. الشكل اللي موجود في النص العبري محرف. برافو عليك. آدم كلارك بقى بيقول لك إن في كذا سيناريو في الموضوع. السيناريو الأول إما أن يعتقد بأن اليهود حرفوا هذا الموضع في المتن العبراني والترجمة اليونانية تحريفا قصديا. النقطة دي هامة جدا. بولس اقتبس النص، هنسأل سؤال، هو بولس اقتبس النص ده منين؟ العلماء اللي بيقولوا إن بولس اقتبس النص ده من سفر من أسفار العهد القديم بيشيروا إلى النص بتاع سفر إشعياء 64-4. بس النص في سفر إشعياء سواء في العبري أو في اليوناني مختلف تماما عن شكل النص اللي بولس اقتبسه. فلو بولس اقتبس النص من إشعياء 64-4 مستحيل نقول إن النص عند بولس محرف. النصارى ما بيقولوش كده، نقطة دي مهمة، النصارى ما بيقولوش كده. فلو بولس بالفعل اقتبس نص إشعياء 64-4 يبقى نص إشعياء في السبعينية والعبري محرف. ودي يعني زي ما نقول عصفورتين بحجر، الاتنين محرفين. لا إله إلا الله. قال لك بقى في حل تاني غير ان احنا نقول ان العبري واليوناني محرفين وان اليهود ولاد الكلب هم اللي حرفوا العبري واليوناني. ايه بقى الحل التاني؟ قال لك في ناس بتقول ان بولس نقل من كتاب من كتب الأبوكريفا سواء بقى معراج إشعياء او مشاهدات إيليا. هم بيقولوا في نص شبه ده في كتاب معراج إشعياء او صعود إشعياء ومشاهدات إيليا او رؤية إيليا، فيبقى بولس اقتبس من سفر هو حاليا أبوكريفا. دي طبعا هتبقى مشكلة كبيرة جدا ان بولس كان بيعتبر ان الكتب دي كتب مقدسة موحى بها من الله. فالبس بقى. آدم كلارك قال لك بس عشان تبقوا فاهمين، جيروم القديس قال ان الاحتمال الثاني أسوأ من الإلحاد، ان انت تفترض ان بولس اقتبس من معراج إشعياء ومشاهدات إيليا ده أسوأ من الإلحاد. فخلينا في الاختيار الأول ان العبري والسبعيني محرفين. النص ده مهم جدا وممكن يتعمل فيه أبحاث ودراسات، لكن هنحاول نعرض الموضوع ببساطة. النص المفروض بتاع بولس موجود في كورنثوس الأولى 2-9، بل كما هو مكتوب ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبون. النص ده احنا عملنا عنه أكتر من فيديو وجبنا كلام يوحنا ذهبي الفم، ويوحنا ذهبي الفم بقى بيفتح لك برضو إيه احتمالات كثيرة اللي من ضمنها إن ممكن النص ده يكون من أسفار يهودية ضاعت لأن اليهود حرقوا كتب كتير واتحرق منهم كتب كتير وهكذا. سأضع لينكات الفيديوهات تحت في الوصف لأنها مهمة جدا. المهم هنا للناس اللي بتقول إن النص ده شبه قوي حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إذا النبي اتعلم الكلام ده من بولس، ده كلام فاضي لأن بولس مش هو اللي مؤلف في الكلام ده. بولس بيقول الكلام ده موجود في كتاب مقدس كما هو مكتوب، مكتوب في الكتب المقدسة. طب فين مكتوب الكلام ده يا بولس؟ قال لك والله أقرب حاجة للكلام ده موجود في الكتاب المقدس اللي ما بين ايدينا نص إشعياء 64:4: ومنذ الأزل لم يسمعوا ولم يصغوا، لم ترى عين إلها غيرك يصنع لمن ينتظر. ايه دخل دبده؟ هو مش فيه هنا محدش سمع ومحدش شاف؟ يبقى هو ده النص يا عم. هنا بيقول لم ترى عين إلها غيرك، مش لم ترى عين ما أعده الله. لو بولس بيقتبس النص ده، النص متحور بشكل كبير جدا. لو فتحنا مع بعض الترجمة السبعينية للكتاب المقدس سفر إشعياء وبصينا على النص، منذ الأزل لم نسمع ولم ترى عيوننا إلها غيرك ولا أعمالك التي ستصنعها للمنتظرين رحمة. كاتب هنا في الهامش يقتبس القديس بولس المعنى الوارد في هذه الآية في كورنثوس الأولى 2:9: بل كما هو مكتوب ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. فلنفترض إن فيه بالفعل شبه. إزاي ده تحول لده أو إيه اللي حصل؟ هنري آيرنسايد بيقول إن بولس اقتبس النص حسب الترجمة السبعينية. احنا بصينا على النص حسب الترجمة السبعينية، فلا يجوز هنا إن احنا نقول إن بولس اقتبس النص من السبعين. النص في السبعيني بيقول منذ الأزل لم نسمع ولم ترى عيوننا إلها غيره. فالكلام إن محدش سمع ولا شاف إله غيرك، لكن كلام بولس محدش شاف ولا سمع ما أعد الله للذين يحبونه. وفي هنا كلام لناشد حنة بيقول إن في بعض الناس بتفهم النص ده غلط، وبيقول هنا الرسول يأتي بهذا المكتوب للمفارقة. هو جايب النص في إشعياء وبيقول أي لم يسمع أحد عن إله قدير مثلك، ولم يرى أحد مثل ما صنع الله للمتكلين عليه. طبعا ده تحريف، هو لم يرى أحد إلها غيرك برضو. منذ الأزل لم يسمع ولم يزغ، لم ترى عين إلها غيرك. هو بيحاول يحرف التفسير شوية عشان يبقى شبه اللي بولس جابه. بنيامين بينكرتون بيقول إن بولس اختبس النص إشعياء 64:4 حسب الترجمة السبعينية تقريبا. هو مختلف عن الترجمة السبعينية كتير. ويليام أدي بقى بيقول ايه؟ قالك من ناحية الاقتباس، فإن من عادة كتبة الإنجيل أنهم لا يأتون بقولهم كما هو مكتوب إلا مع كلام مأخوذ من العهد القديم. ماشي. وبعدين قالك هذه الآية ليست في العهد القديم بتمام لفظها ومعناها. يعني ايه؟ من عادة كتبة الإنجيل أنهم لا يأتون بقولهم كما هو مكتوب إلا مع كلام مأخوذ من العهد القديم. كما هو مكتوب، مكتوب في كتب اليهود المقدسة. طب النص ده فين؟ قال لك هذه الآية ليست في العهد القديم بتمام لفظها ومعناها. أقرب حاجة ليها النص بتاع إشعياء 64:4. طيب وبعدين؟ قال لك من عادة كتبة العهد الجديد أيضا أن يقتبسوا آية من العهد القديم لموافقة ألفاظها للمراد. يعني هو في دماغه حاجة وبيدور على حاجة في العهد القديم شبه اللي هو عايز يثبته، فبيدور في العهد القديم على أقرب نص له شبه بقطع النظر عن المعنى الأصلي. والأرجح أن الرسول فعل كذلك هنا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني والله هو له هدف من كلامه. النص أصلا ملوش علاقة بكلامه ده، مش مهم. في شبه منه فأجيب الشبه ده وأصيغه أنا بطريقتي عشان أثبت اللي في دماغي. هو ده إيه؟ ده يتقال عنه إيه؟ ده يتقال عنه إيه؟ من عادة كتبة العهد الجديد أن يقتبسوا آية لموافقة ألفاظها للمراد بقطع النظر عن المعنى الأصلي. هو في شبه موافقة بعض الألفاظ، المعنى مختلف. هو ده اللي عمله بولس هنا. قال لك بقى في ناس تانيين قالوا كما هو مكتوب، لا هو ما كانش يقصد الاقتباس، بل أراد المعنى الموحى به في مواضع متفرقة من الكتاب. يبقى حسب الرأي ده هو لا يقتبس. هو كده إيه؟ تأمل نصوص كثيرة مختلفة في العهد القديم، فقال لك كما هو مكتوب هو مش في نص بعينه، بس في نصوص نقدر نجمعها شبه كده. ديفيد كويزيك بيقول إيه؟ كما هو مكتوب بالمعنى الصحيح للكلمة. وبعدين بيقول ليس هذا اقتباسا تاما من الكتاب المقدس، لكن بولس يعيد صياغة إشعياء. يعني إيه بيعيد صياغة إشعياء؟ هو ينفع يعيد صياغة كتاب ربنا؟ قال لك عبارة كما هو مكتوب هنا ليست اقتباسا مباشرة من الكتاب المقدس، لكن تعادل القول باستخدام لغة الكتاب المقدس. طبعا الكلمة مش معناها كده، كما هو مكتوب يعني الكلام ده مكتوب، ده اقتباس من العهد القديم أو من كتب اليهود المقدسة. بس هو عنده مشكلة، احنا مش لاقيين النص زي ما بولس اقتبسه، فأعاد صياغة النص أو خد بالشبه أو أيا كان. الله المستعان. آدم كلارك بيقول إن بولس عادة بيتم افتراض إنه اقتبس نص إشعياء في كورنثس الأولى 2:9، وكليمندس الروماني اقتبس نفس الاقتباس، لكن الاقتباس سواء زي ما نص عليه بولس أو كليمندس الروماني مختلف جدا عن اللي بنلاقيه في النص العبري والنص السبعيني. طب هنعمل ايه بقى؟ قالك الحل الاولاني ان احنا نعتبر النص العبري والسبعيني الاثنين محرفين من قبل اليهود. اما الحل الثاني ان بولس لم يقتبس من اشعياء. امال اقتبس منين؟ قالك في كتابين تانيين ابوكريفا، واحد اسمه صعود اشعياء، واحد اسمه رؤيا ايليا. الكتابين دول فيهم النص. ادم كلارك في الاخر بيقول لك قصادكم الحلين، اختاروا. الحل الاولاني مش هيرضي ناس كتير ان احنا نقول ان العبري والسبعيني الاثنين محرفين. طب الحل التاني ان بولس اقتبس من كتب ابوكريفا، قال لك جيروم قال ان ده ما يفرقش كتير عن الهرطقة او الكفر، او زي ما الشيخ رحمة الله الهندي ترجم الالحاد، a little better than heresy، يعني قال لك لو الكفر وحش قوي ده يعني افضل قليلا من الكفر، صيغة استنكارية يعني انه لو كان عمل كده ده ما يفرقش كتير عن الكفر. اختار حل من الاثنين، الكفر والالحاد او تحريف العهد القديم العبري واليوناني. الشاهد 23 الى الشاهد 28، الشيخ رحمة الله الهندي جايب كلام هورن بيقول يعلم ان المتن العبري في الفقرات المنفصلة الذيل محرف، وجايب 6 نقاط. ده غلاف التفسير بتاع هورن، وكنا عملنا فيديو عرضنا فيه اهم مراجع الشيخ رحمة الله الهندي، ساضع لينك الفيديو تحت في الوصف. وجزى الله خيرا الاخ اللي قدم لي او قدر يحصل على هذه المراجع وبعتها لي. الكتاب اسمه An Introduction to the Critical Study and Knowledge of the Holy Scriptures لتوماس هارتويل هورن، وده المجلد الثاني اللي الشيخ اشار اليه. هو عنده في التفسير بعض العناوين كده زي دراسات quotations differing from the Hebrew but agreeing with the Septuagint، اقتباسات من العهد القديم في العهد الجديد بتخالف النص العبري لكن بتوافق الترجمة السبعينية، وقعد يذكر أمثلة. في الصفحة رقم 382 من ضمن الجداول اللي ذكرها تحت عنوان مقاطع العهد القديم فيها يبدو أنها محرفة، وذكر 6 نصوص اللي الشيخ رحمة الله الهندي ذكرها، بس باختصار شديد يعني يدوبك الملخي كذا كذا، ما شرحش أي حاجة، هو بس حط النصوص دي تحت عنوان مقاطع فيها نص العهد القديم العبري يبدو محرفا. فالست النصوص دول هم اللي ذكرهم الشيخ رحمة الله الهندي هنا. وفي الآخر بيقول فأقر محققهم بالتحريف في هذه المواضع في الآيات، وقعد الشيخ يشرح شوية حاجات. يبقى هي دي النصوص اللي ذكرها هورن. في بس نقطة مهمة، الترتيب اللي ذكره الشيخ ملاخي ميخا المزمور عاموس المزمور المزمور، ملاخي ميخا المزمور عاموس المزمور المزمور، هنا رقم 5 المزمور 110 نص رقم 4 اللي اقتبسوا في العبرانيين، الشيخ بدل 5 ب6، يعني المثال رقم 5 الشيخ ذكره عند النقطة رقم 6، فلما جي علق على النقطة رقم 6 قال حال الموضع السادس لم يتضح لي حق الاتضاح. انا مش فاهم ليه هورن قال ان النص ده يبدو ان النص العبري محرف، لكن هو حج عليهم. تعالوا نشوف ايه الحكاية. اول نص ملاخي 3:1، ده بحسب ترتيب الشيخ رحمة الله الهندي، ها انا ذا ارسل ملاكي فيهيئ الطريق امامي. هورن بيقول ان النص بتاع ملاخي 3:1 ده مقتبس في العهد الجديد في متى ومرقس ولوقا، وهو شرح الموضوع قبل كده. كل اللي بيعمله الشيخ هنا انه بيقول المفروض نص العهد القديم ده تم اقتباسه في نص العهد الجديد، بنقارن ما بين الاثنين في فرق يبقى في تحريف. وهورن بيقول التحريف في نص العهد القديم العبري. لو جينا نشوف الاقتباس في متى، ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. فحته امام وجهك دي اضافه في متى مش موجوده في ملاخي. كذلك النص في مرقس بقى فيه مشكله كبيره جدا، كما هو مكتوب في الانبياء، والنص في اقدم المخطوطات ما بيقولش في الانبياء، بيقول في اشعياء، لكن النص اللي بعد الاشاره على طول مش من اشعياء، ده من ملاخي الانبياء الصغار، فتم تحريف النص كما هو مكتوب في اشعياء الى الانبياء. وفي بحث تفصيلي كتبته في هذه النقطه، ساضع لينك البحث تحت في الوصف. فهنا كلمه امام وجهك موجوده في متى ومرقس مش موجوده في ملاخي. وبعدين في فرق في الضمير، يهيئ طريقك قدامك، نص ملاخي بيقول فيهيئ الطريق امامي انا، مش يهيئ الطريق، مش يهيئ طريقك امامك. هنا هلال امين بيقول التعبير كما هو مكتوب في الانبياء ده معناه ان الكلام مقتبس. شوف هنا بيقول لك ايه، النص في ملاخي بيقول ها انا ذا ارسل ملاكي فيهيئ الطريق امامي، ده في ملاخي 3. يتغير ضمير المتكلم في مرقس فيصبح ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامي. فهنا هو بيقر ان في فرق ما بين النص المقتبس في العهد الجديد والنص اللي موجود في العهد القديم. ويليام ادي بقى بيشير الى نقطة مهمة، وده غالبا اللي حصل. النص سواء في متى او في مرقس، ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك، مفيش نص واحد في العهد القديم بيقول كده بالظبط. ففي بعض العلماء بيقولوا دي حاجة اسمها اقتباس مركب، في ثلاث نصوص شبه بعض، نص في سفر الخروج ونص في سفر اشعياء ونص في سفر ملاخي. هو ضرب الثلاث نصوص في الخلاط وطلع بهذا النص بالهيئة دي، ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. وأنا شرحت الكلام ده بالتفصيل في البحث اللي أنا سميته مشاكل مرقس، اللي أنا بناقش فيه هذا الاقتباس تحديدا. فهو هنا بيقول لك ده في نص في ملاخي وفي نص في أشعية، فجمع شهادتي هذين شهادة واحدة، مع إن في فرق ما بين الاثنين مئات السنين. النص اللي بعده تحريف، ده ذكرناه قبل كده بالتفصيل، ميخا 5:2، أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل. النص ده تم اقتباسه في متى، الاقتباس مختلف كثيرا. أبرز الاختلافات النص العبري بيقول وأنت صغيرة، متى بيقول لست الصغرى، أنت مش صغيرة. والجزء الأخير ده بيحذف منه جزء وبيغير الجزء التاني، الذي يكون متسلطا على إسرائيل خلاه يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. متسلط على إسرائيل، مدبر يرعى شعبي، ما علينا. ويليام أديب يقر ويعترف ما كتب هنا هو معنى النبوة لا لفظه، وقعد يحكي في الموضوع ده كتير. النص اللي بعده نص مهم جدا جدا، النص في المزمور 16 من 8-11. المهم فيه إيه بقى؟ لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. كويس، النص ده المفروض تم اقتباسه مرتين في أعمال الرسل، في خطبة وفي خطبة، أعمال الرسل 2 لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا، وفي أعمال الرسل 13 لن تدع قدوسك يرى فسادا. النصارى بيفهموا من هذا النص إن دي نبوة عن قيامة المسيح من الأموات، لن تترك نفسي في الهاوية، أنت مش هتسيبني في الهوية. دي بقى معناها ايه؟ جهنم، القبر، ايا كان، في خلاف في الموضوع. لن تدع تقيك يرى فسادا، يعني انت مش هتسيبه على الحالة دي كتير. وهم بيفهموا لن تدع تقيك يرى فسادا مش هيعفن في القبر، هيقوم من الاموات بسرعة. لو بصينا على العهد القديم العبري ترجمة بين السطور عبري عربي، هنلاقي ان النص العبري بيقول معنى خطير جدا، من ضمن المفارقات الضخمة زي ثقب يدي ورجلي وكأسد على يدي ورجلي. هنا المفروض النص بيقول إيه؟ لأن لا تترك نفسي للشيول، لا تعطي تقيك لرؤية هو، يعني ايه هو النص هنا في العبري؟ بيقول انت مش هتخليني اشوف القبر. معنى مختلف تماما. هل المسيح شاف القبر؟ اه طبعا شاف القبر بحسب الايمان المسيحي، وقعد في القبر 3 ايام و3 ليالي حسب الايمان المسيحي. النص ما بيقولش انت مش هتسيبني في القبر، لا، النص بيقول انت مش هتخليني اشوف القبر. طبعا الترجمات المسيحية كالعادة بتختار شكل النص اللي هي عايزاه حسب ايمانها. لو بصينا على ترجمة عربية للسبعينية الاسفار الادبية الجزء الاول، النص في الترجمة السبعينية بيقول ايه؟ لانك لن تترك نفسي في الجحيم ولن تدع قدوسك يرى فسادا. مش هتخلي قدوسك يرى فساد، بدلا من مش هتخلي قدوسك يرى القبر. فرق كبير جدا. هو في الهامش بيقول لك النص ده تم اقتباسه، لن تدع قدوسك يرى فسادا في اعمال الرسل مرتين. يبقى الاقتباسين اللي موجودين في اعمال الرسل على اساس الترجمة السبعينية. لكن في فرق كبير جدا ما بين النص العبري والترجمة السبعينية. نشوف بعض الترجمات اللي بتوافق النص العبري. مرة تانية JPS: Neither will those suffer the godly one to see the pit. مش هيشوف الحفرة اللي هي القبر. ترجمة LEB بتقول برضو: You will not give your faithful one to see the grave. مش هيشوف القبر. New English Translation: You will not allow your faithful follower to see the pit. مش هتخلي تابعك المخلص انه يشوف الحفرة. ترجمة TLV بتقول: Nor let your faithful one see the pit. الفكرة بقى هنا انه واضح ان التحريف قديم، لدرجة ان كتبة العهد الجديد عرفوه واستشهدوا به كدليل على قيامة يسوع من الاموات. لكن النص العبري ما بيقولش كده. النص اللي بعده في عاموس 9:11-12، نص كبير كده المفروض ان تم اقتباسه في اعمال الرسل 15:16-17: سارجع بعد هذا وابني ايضا خيمة داود الساقطة، وابني ايضا ردمها واقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الامم الذين دعوا يسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله. لما تيجي تبص على النص العبري، اقيم مظلة داود الساقطة، مظلة خيمة مش مشكلة. في برضو كلام هنا احصل مش عارف مين مش عارف ايه مش عارف مين، ده هو نفض للموضوع ده. ابني ايضا ردمها واقيمها ثانية، يعني قريب شوية. وبعدين هي الجزء الثاني اللي فيه فرق كبير جدا: ليارثوا بقية ادوم وجميع الامم الذين دعوا يسمي عليهم. النص ما بيتكلمش خالص بالمعنى بتاع العهد الجديد. معنى العهد الجديد لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الامم الذين دعوا يسمي عليهم، لكي يطلب الباقون من الناس الرب. لا، هنا ليرثوا بقية أدوم وجميع الأمم. اليهود هيرثوهم. معنى مختلف تماما. طب نشوف النص في عاموس العبري بيقول إيه والسبعيني بيقول إيه. فآدي العهد القديم عبري عربي: أقيم مظلة داود الساقطة، وبعدين لكي يرثوا بقية أدوم وكل الأمم. العربية المشتركة اللي في الهامش بتقول إيه؟ أقيم مسكن داود المنهدم ليرث بنو إسرائيل بقية أرض أدوم وجميع الأمم. النص مختلف تماما عن المقتبس في العهد الجديد. لاحظ مرة تانية الشيخ جايب الكلام ده من قائمة هورن اللي بيقول إن العبري محرف. لو بصينا على الأنبياء الصغار 12 الترجمة السبعينية للكتاب المقدس بالمقارنة مع النص العبري والترجمة القبطية، إعداد أبناء الأنبا أبيفانيوس اللي قتلوا في الدير، النص بيقول: وفي ذلك اليوم سأقيم خيمة داود الساقطة وأعيد بناء ما قد سقط منها وأقيم ردمها مش عارف مين. طيب النص الأهم بقى: لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين قد دعوا يسمي عليهم، يقول الرب الإله. يبقى واضح إن الاقتباس بتاع العهد الجديد قريب قوي من الترجمة السبعينية. هو بقى هنا في الهامش من أول رقم 9 وعمال يشرح ان في مشاكل لغوية كتير قوي في الموضوع، وانا صعب بصراحة ان انا افوت على كل الدوشة دي. المهم ان هو عاوز يقول في الاخر زي ما اشار كم مرة ان احيانا بيبقى شبه اللي موجود في اعمال الرسل، احيانا مش شبهه ايا كان. هنا ويليام ادي بيقول على النص ده ايه؟ ان الاقتباس ده على ما في ترجمة السبعين التي اعتاد اليهود استعمالها. يبقى هو عارف ان النص اللي في السبعينية مختلف عن النص العبري. النص اللي بعده ذكرناه قبل كده بالتفصيل لانه مهم. النص موجود في المزمور 40:6-8: أذني فتحت. الرسالة للعبرانيين بتقتبس النص: ولكن هيأت لي جسدا. وقعدنا نتناقش ازاي ممكن أذني فتحت انتقلت الى ولكن هيأت لي جسدا. في النص العبري ترجمة بين السطور عبري عربي، النص بيقول أذنين نبشت لي، الترجمة العربية المشتركة لكن أذنان مفتوحان وهبتني عشان تسمع. في ترجمة عربية للسبعينية الأسفار الأدبية الجزء الأول، النص بيقول لكنك هيأت لي جسدا. وفي الهامش زي ما ذكرنا قبل كده بيقول اتبعنا هنا نص المخطوطات الفاتيكانية والسينائية والإسكندرانية ونص العهد الجديد في العبرانيين. رالفس بيقول لكنك هيأت لي آذانا. وأدم كلارك زي ما ذكرنا قبل كده حاول يشرح إزاي ممكن ده يتحول لده يتحول لده، بس في الآخر قال الموضوع صعب جدا جدا إن أنت توفق ما بين الشكل العبري والشكل اليوناني وتقول إزاي ده تحول لده. مرة تانية الكلام ده في سياق إن هورن بيقول النص العبري محرف. آخر شاهد هنذكره النهاردة نص في المزمور 110:4: أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. النص ده تم اقتباسه كثيرا جدا، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق، برضو كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. زي ما قلنا الشيخ قال الموضع ده أنا مش فاهم بالظبط هو ليه بيقول إنه محرف، لأن اقتباس العهد الجديد هو نفس اللي موجود في العهد القديم. فلو شفنا العهد القديم عبري عربي بين السطور أقسم يهوى ولا يندم أنت كاهن للأبد على رتبة ملكي صادق، أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. ترجمة عربية للسبعينية الأسفار الأدبية الجزء الأول: أنت كاهن إلى الأبد على ترتيب مليخي صدق. الجميل في الموضوع هنا إن في نص قبلي بيقول من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك، وكاتب هامش. بتكتشف أنت التحريف قدرا كده، النص اللي أنت مفروض بتدرسه ما فيهوش تحريف ظاهر وانت مش فاهم هو ليه قال انه محرف، فربنا يبعت لك نص غيره. قال لك النص ده ترتل الكنيسة الرومية الأرثوذكسية هذه الآية التي تتكلم عن الولادة الأزلية للابن خلال القداس الإلهي في فترة عيد ميلاد الرب يسوع. لكننا نلاحظ ان هذه الآية مشوهة اللي هي يعني محرفة في النص المسوري بسبب العلامات والحركات التي أضافها المسوريين، وقال لك النص اتغير خالص وبقى نص غير مفهوم لكي يضيع المعنى تماما وتحصل على جملة ليس لها معنى تقول من بطن الفجر لك ظل حداثتك. ده هو هنا بيتكلم عن النص اللي قبل النص اللي احنا بندرسه على طول. قال لك الكنيسة الرومية الأرثوذكسية بتقتبس النص ده حسب السبعينية، برضو النص العبري بتاعها محرف، الآية مشوهة في النص المسؤول. آخر حاجة عايز أعرضها إن ده التفسير بتاع هورن وجايب النص بتاع المزمور أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق، اقتباس العبرانيين أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. حاولت أدور شوية في تفسير هورن هو ليه بيقول إن النص ده محرف. هو غالبا بيقصد إن القصة الأصلية بتاعت ملكي صادق فيها مشكلة اللي في سفر التكوين، وإلا فأنا مش عارف برضو ليه بيشير إلى إن النص بتاع المزمور 110:4 النص العبري بتاعه محرف. تم اقتباس النص ده أكتر من مرة في العبرانيين، والنص مقتبس زي ما هو موجود في النص العبري والترجمة السبعينية. على كل حال أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو ونقف عند الشاهد 29. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك ما تنساش تعمل لايك للفيديو لأن ده بيساهم في انتشار محتوى القناة، وما تنساش مشاركة الفيديو مع أصحابك، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تقدر تتابع كل جديد. ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال أو حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.